يشهدكم محمد عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعلم يا عبد الله ان حياتك تبع لافكارك، فان كانت افكارا فيما يعود عليك نفعه في دين او دنيا فحياتك طيبه سعيده، واما تمر بالعكس ان افضل شيء على العبد ما يثمن قلبه وهو الرسم الذي يقيم له كل احتمالك. واعرف انك لا تلتف عن معاشره الناس ومخالطتهم، وانك ان لم تعرف كيف تمشي معهم على ما في شريعه ربك اصابك منهم ما تكره، اذ الاصل في الناس ان يتعاملوا على المصالح الذاتيه، فإن لم يحصلوها أو يحصل منها شيئا آغى بعضهم بعضا، وذلك لأنه أمر محتم. إذ قال الله عز وجل لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وأن يعيش المسلم المجتمع الإسلامي المنشود شيء لا يكرهه إلا منافق معلوم النفاق، ولكن المجتمع الإسلامي لا يعيش إلا على ما تنسجه الفخورة الإسلامية، والقوة الإسلامية تحتاج إلى أن يصبر المسلم على أخيه وأن يحلم على أباه، وإلا استحالت الحياة إلى جحيم لا مطاق. فلذلك كان من ضريبة هذا المجتمع أن يصبر المؤمنون على أذى المشركين وأهل الكتاب والمنافقين، ومن ضاق صدره بذلك ضاق ضرعا بأخيه إذا كتب الله له أن يعيش بين جنبيه مجتمعا إسلاميا صحيحا في ظاهره. واعلم أن أذية الناس لك لا تضرك، خصوصا منها الأقوال السيئة ما لم تشغل نفسك بالاهتمام بها ولم تسوغ لها أن تملك مشاعرك، وإما أن فتح بينه وبين الناس باب المجادلة بعد المجادلة فإنه لا يطيقهم قط، بل إنه سيتسمم قلبه كلما أمعن في أقوالهم السيئة فيه. فقلبه يتسمم بما تسمع أذنه، وإذا تسمم قلبه طلب له متنفسا، فإما أن يتنفس على غيره إذا وجد فيه مسابا، وإما أن يرجع على نفسه بالأمراض الفتاكة فتظهر على قلبه عيوب لا يبرئها إلا بأن يرجع إلى أصل الحلم على أذى الناس. ومن هذه الأمراض التي تظهر أعراضها في أعمال الناس سرعة الغضب، والعبد الغضوب يذهب به غضبه مذاهب حمقاء، حتى بل فقد يصب الباب إذا استعصى عليه فتحه، وقد يكسر آلة تضطرب في يده، فتراه كأنه ليس بآدمي، ذلك حين تثور فائرته ولم يمعن في تربيتها على ما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعاقل يدرك أن حياته الصحيحة حياة الطمأنينة، وأنها قصيرة جدا فلا ينبغي له أن يقصرها بالهم، ولا أن يترك القليل منها أو الكثير يذهب نهبا للهموم والأكبار. فليعمل بأمر الله عز وجل الذي جاء في كتابه ضامنا له النجاة، وذلك كقول الله تبارك وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وتأمل ذلك اللفظ البديع الذي لا يجوز أن يستعمل بدله غيره، ألا وهو قوله ادفع، وذلك لأن النفس الإنسانية إذا قيل لها اصبري على من يؤذيك شعرت بالازدراء والاحتقار، فاحتاجت إلى لفظ قوي يدلها على أن مقابلة أذية الناس بالحسنى ليس فقط ضمانا لذل شرهم، وإنما هو دفع له ورمي له إلى الوراء، وهذا لن يكون إلا رميا للسيئة، كما في قول الله تعالى في سورة المؤمنون: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. واحشر نفسك في زمرة المتقين بشرط أن تكون متصفا بما وصفهم به رب العالمين، فقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ويقول الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم. ويقول في المؤمنين: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. ويقول: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ويقول: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ويقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ويقول: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. إذ الصبر على أذى أعدائك يكفل لك التوكل على الله، وما ثارت ثائرة المسلمين على من يؤذيهم إلا لضعف توكلهم على الله. وإلا ف فإن الله عز وجل يقول: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لن يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وهو تصديق خبر الله تعالى في قوله: من يضركم إلا أذى. وإنما ينقص الصبر وينفد حين يقل هذا التصديق أو ينعدم والعياذ بالله، وذلك في المراحل التي تشبه مراحلنا، حيث يتخذ المسلم القرآن إمامه وسيرة نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قدوته حتى يصل إلى الله في أمان ورضا منه تبارك وتعالى. وفي هذا الشيء الكثير، فالله عز وجل كثيرا ما يقرن بين الصبر والتوكل، كما في سورة العنكبوت مثلا قوله تعالى: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. فهذا شيء حتم حتى يتحقق المجتمع الإسلامي إذا جاء وظهرت ثماره، وهنالك تمكن المؤمنون من إحسان نسيجه، وإلا ضاعت جهودهم سدى، إذ السفن لا تجري على اليبس إنما من اتخاذ الأسباب هذا الذي نحن بصدده. وإذا علمت هذا فاعلم أن الصدور لا تكون أضيق ما تكون إذا تتبعت أبا من يتتبعها. قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: لا تتبع أو لا تتبع نفسك كلما ترى عليه الناس إلا ضاق صدرك ولم تشف غيبك. وهذا حال معلوم لما صدره في الخطبة الثانية بإذن الله. وكان يقول أبو الحسين الوراق رحمة الله عليه: اللئيم لا يوفق للعفو لأن صدره ضيق. وصدق الله تعالى إذ يقول: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. واعلم يا عبد الله أنك لن تثلج صدر عدوك إلا حين ترد عليه، وذلك لأنه يدرك أنه قد أصاب منك ما تكره، وإلا لما زعزع منك كلمة سوء أو ما يشبهها. واعلم أنك لا توجعه ضربا كما توجعه إذا سكت عنه، ذلك خير ما تواجه به عدوك الذي يؤذيك بلسانه أو غيره، وهو خير ما تحفظ به نفسك من أذى وتضمن لقلبك عدم الامتلاء من الغيظ الذي ينبت بعد ذلك الحسد والبغضاء وما شابههما من مضار النفس وأدوائها. فلذلك يجب عليك أن تذكر أنك ما أوذيت بأذى إلا لذنوب اقترفتها. واذكر قول الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فبدل أن ترى نفسك عزيزا لا ينبغي أن تخدش بأنمل ولا أن يشار إليها ببنان حسد أو بغي وظلم، فعليك أن ترجع على نفسك باللائمة، فهنالك توبخها وترجع إلى الله. فسبحان الله الذي جعل من المصيبة سببا للرجوع إلى الله ومغفرة الذنوب. بل إنك لتدرك حين يؤذيك المؤذي أنه يهدي إليك عيوبك، فكثيرا ما بخل بإظهار عيوبك صديقك لأنه يجاملك، وكثيرا ما لا يظهرها لك إلا عدوك لأنه يكرهك، فحينئذ لا يجاملك. بل اعلم أن نفسك شحيحة بأن تظهر لك عيوبك، لأنها لا ترى في نفسها إلا الكمال. وهل الناس إلا كذلك؟ وأين هذا الذي يوبق نفسه على ما فيها من عيوب؟ إذا أوذي أو أضر به ذلك لا يكون إلا لصديق أو نبي. ولذلك قيل: عداتي لهم فضل علي ومنة، فما أذهب الله عني الأعادية. هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها، وهم نافسوني فاكتسبت المعالية. وقيل أيضا: لما تغلب عدوك بالسكوت عليه اصبر على مرض الحسود فإن صبرك قاتله، كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله، وكذلك تصرف الإنسان. وقد قيل أيضا: إذا فاه السفيه بسب عرضي كرهت بأن أكون له مجيبا. فإن زاد سفاهة زدت حلما، كعود يزيده الإحراق طيبا. واعلم أن من الأسباب التي تعينك على الصبر والحلم على أذى الناس أن تذكر أن خيرا منك من الصالحين أوذي أكثر منك. وهذه سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أمر بأن يقتدي بسيرة من سبقه من الأنبياء ويتسنى بصبرهم على أذى قومهم، حين قال الله له: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتهم بالظلم والإجحاف في العطية، وقيل له لما وزع مالا على بعض أصحابه: هذه عطية ما أريد بها وجه الله. فقال عليه الصلاة والسلام مستأنسا بسيرة موسى عليه الصلاة والسلام: يرحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فكذلك المؤمن إذا ذكر هذا تنحى عنه كثير من الهم الذي ينتج عن مخالطته للسفهاء. واعلم أيضا أن من الأسباب التي تريح قلبك من هذه الهموم أن تذكر أن مصيبتك هذه لا نسبة لها مقابل النعم التي تتقلب فيها. وهذا باب قد تحدثنا عنه عند تفسير قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام، وأكرمنا فيه بخلق خير الأنام، عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وكفل لنا تبيين سبل السلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، قدوتكم المثلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولقد ضرب في هذا الخلق مضرب المثل في البشر، فلا يدانيه أحد ولا يسانيه فيه صالح ولا حكيم في دنيا الوجود. وذلك أولا أن تدرك خطورة متابعة الناس فيما يقولونه فيك، بل عليك أن تصبر على أذاهم وأن تتحمل ما يقولونه فيك، بل يمكنك حينئذ أن تتمثل بقصة رجل يرويها لنا أبو داود بسند صحيح مقطوعا لا مرفوعا عن قتادة رحمه الله أنه قال: أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضيغم أو أبي ضمضم؟ كان إذا أصبح قال: اللهم إني قد تصدقت بعرضي على عبادك. فهذا الرجل لاحظوا عباد الله، منذ استيقاظه يتخلص مما يثقل كاهله من أذية الناس له، فهو يتصدق عليهم بما يؤذونه به فيرحمهم بذلك بأن يعفو عنهم وإن كانوا سيؤذونه ويقولون فيه ما شاء. وهذا أفضل شيء في راحة النفوس. ولقد جرب الناس وعلموا أن أشرح الناس صدرا من جهة الخلق هو ذاك الحكيم الذي يقال فيه ما يؤذيه، والذي قد يتهم حتى من أجل تدينه فيصبر ويحلم ويرد السيئة بالحسنة. قد علموا أنه أشرح الناس. بل اعلموا عباد الله خطورة تتبع ما يقوله فيكم الناس وما يؤذونكم به، أن خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي قال الله تعالى له: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. وقال له أيضا: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. إذا كان صدر محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال الله له ألم نشرح لك صدرك يضيق إذا سمع ما يقال فيه، فكيف بي وبكم ونحن أضعف منه بكثير، بل بيننا وبينه كما بين الأرض والسماء. ولذلك تدبروا سيرته. لقد جاء في الصحيحين وسنن النسائي والترمذي ومسند أحمد وغيرها من المصادر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه لما مات رأس المنافقين عبد الله بن أبي وهو بن سلول، قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد الصلاة عليه. قال عمر: فقمت عند صدره فجبلته من ثيابه وقلت: يا رسول الله، أتصلي على عدو الله وقد قال كذا يوم كذا وكذا؟ وعدد عليه ما قاله عدو الله وما كان يكيد به للإسلام ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالخصوص. من ذلك ما جاء في الصحيحين عن زيد بن أرقم رضي الله عنه وغيره أنهم حين خرجوا في غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان في أوساطهم بعض المنافقين وهذا الرجل أيضا، فحدث عراك بين المسلمين بين المهاجرين السكان الأصليين لمكة وبين الأنصار السكان الأصليين بالمدينة، حتى ثارت بينهما قومية أو شعوبية، فتكلم عبد الله بن أبي بسوء وقال: أو قد قالوها؟ نحن أكرمناهم وكان هو من سكان المدينة وأسكناهم دورنا وقاسمناهم ثمارنا، فإذا بهم يعتزون بعرشهم وأرضهم وقوميتهم. قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يريد بالأعز نفسه ويريد بالأذل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاتله الله. ولما أيضا لما دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة النبوية حرض الناس على أن لا يعينوه ولا أصحابه بأموالهم، وقال: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى يتفرق عنه أصحابه وتضيع دعوته. وكان أيضا من دعوته أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قصدهم يوما، فلما أتاه عليه الصلاة والسلام وقد مر بأرض سبخة قد أثارت نقع الغبار، فقال عبد الله بن أبي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تأخر عني، فإن نتن حمارك أي رائحة حمارك قد آذتني. فقال له رجل من الأنصار: والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أطيب ريحا منك. ثم ثار قوم من هنا وهناك حتى تضاربوا بالجريد والنعال والأيدي. والحديث في الصحيحين. حتى جاء زيد بن أرقم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخبره بما قاله عبد الله بن أبي: ليخرجن الأعز منها الأذن. وقوى بقوله: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. فأتاه عليه الصلاة والسلام فحلف هذا المنافق وأصحابه أنهم ما قالوا ذلك قط. والحلف بالله على المنافقين سهم، لأنهم لا يذكرون الله ولا يرفعون بدينه رأسا ولا يخشونه قط. فذهب زيد بن أرقم في قومه وقد أنبوه ووبخوه وقالوا له: لقد صدقهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكذبك وسقطت من عيني. قال: فذهبت مهموما فمكثت يسيرا حتى نزل قول الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، إلى آخر السورة. فبشر بها زيد رضي الله تعالى عنه. هذه مقولات عبد الله بن أبي في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والكثير منها مما لم يذكره لنا التاريخ لا شك. مع ذلك قام عمر رضي الله تعالى عنه وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وذكره وقال له: يا رسول الله، أولم ينهك ربك أن تستغفر للمنافقين فقال لك: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتبسمه ينبئكم عن سعة صدره عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يدافع عن نفسه قط. فلما أكثر عليه عمر قال: يا عمر، تنحى عني، فإني خيرت بين أن أستغفر له أو أن لا أستغفر له، فاخترت الاستغفار. والله لو أعلم أنني لو استغفرت لهم أكثر من 70 مرة فغفر الله لهم ما استغفرت لهم ذلك. فقام عليه الصلاة والسلام إلى قبر لهذا الرجل وقد دفن، فأخرجه من قبره وتفل عليه من قرن رأسه إلى قدميه وألبسه قميصه وصلى عليه الصلاة والسلام. وقال بعض العلماء: ودعا له بأطول دعاء وأكبر استغفار، لأنه قال كما جاء في رواية البخاري: لأستغفرن له أكثر من 70. فدعا له عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال فيه ما قال كما سمعتم. فمكثوا يسيرا حتى نزل قول الله تعالى مصدقا عمر رضي الله عنه، وهو قوله: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. قال عمر رضي الله عنه: فما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك على منافق قط، وما قام على قبره. ثم قال: ولقد عجبت من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ، والله ورسوله أعلم. هذه القصة العجيبة تربيكم عباد الله على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف حقيقة تحقق فيه قول الله تعالى: ألم نشرح لك صدرك. وذاك شيء عجيب، وإنما نسأل الله تعالى أن يعيننا على أعدائنا وأن يبصرنا بعيوبنا وأن يهدينا.